أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. يعني إيه فصل القضاء بين إبراهيم وقومه؟ هو دي كانت في سياق محاجة إبراهيم لقومه، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، إلى آخر الإيه مناظرات. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ثم ختمت هذه المناظرة وهذه المحاججة والمجادلة بين إبراهيم وقومه بهذه الآية الجامعة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. ده فصل القضاء الحكم بين إبراهيم وقومه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهي عامة في غيره. مسألة الأولى هنا، أو اللي احنا قلنا هنقسم دراستنا دايما إيه على هيئة مسائل. تفسيرات السلف في الظلم اللي في الآية والأمن اللي في الآية، إيه المقصود بها وكلام العلماء، دي المسألة. لأن اختلاف تعريف الأمن الظلم هيختلف تعريف الأمن والإيه والاهتداء، ماشي كده؟ فابن مسعود عندنا حديث في الصحيح لما نزلت هذه الآية قالوا أيونا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده أيضا عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقلنا يا رسول الله أيونا لا يظلم نفسه، قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأحمد بنحوه عن عبد الله أيضا بمثل ما سبق إنما هو الشرك. يبقى قول الأول قول عبد الله في الآية لعبد الله بن مسعود أنه المقصود بالظلم الشرك، الشرك الإيه؟ الشرك الأكبر. وعن عمر أنه فسره بالذم، عمر بن الخطاب فسر الظلم في الآية بالإيه؟ بالذم. فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بذنب، لم يتلبس بأي ذنب، أولئك لهم الأمن الكامل من أي عذاب وهم مهتدون. الآية الأولى كلام ابن مسعود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لم يتلبسوا الشرك الأكبر، لقوا الله على التوحيد، أولئك لهم الأمن مجمل الأمن يوما ما وهم مهتدون. كذلك قول الثالث قول الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، وكأن الأمر في تقسيم. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في هذه المسألة قال والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. تفسير هذه الآية من الأدلة على وجوب الاحتجاج بفهم الصحابة، فهم الذين عالجوا التنزيل وفهموا ما استشكل عليهم منه. اللي يستشكل عليهم من التنزيل فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصروا الآيات ونزولها وعاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وتلقوا الوحي من فمه صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية بيقول الذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم مشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. يظلم نفسه يعني يعمل معصية، كلمة يظلم نفسه يعني يعمل إيه؟ معصية. فطبعا ده شق على الصحابة، مين ما بيعملش معصية؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الظلم في الآية هو الشرك، وأن هذا موجود في كتاب الله، فيبدل لهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. نقف هنا بس وقفة عشان نفهم الارتباط في الآية. ده أضبط كلام في الآية على فكرة. يبقى اللي هيحقق التوحيد بنسبة 100% أو كلمة نسبة 100% دي بيسموها التوحيد الكامل أو أتى بتمامه أو التوحيد المطلق. يبقى كلمة الكامل أو المطلق أو التام تعني 100%. خلاص الواجب كله، كل الواجب تمام 100% في الواجب. اللي هيجيب كده هيبقى ليه من الامن والاهتداء قد ايه؟ ايوه هيبقى ليه الامن والاهتداء التام او الكامل او المطلق. فين؟ في الدنيا وفي الاخره. بعض الناس هيستشكل عليه حاجه يقول لك طب ازاي وفي الدنيا الناس اهل الدين والانبياء واتباع الانبياء تعرضوا للاخافه فخرج منها خائفا يترقب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نقول أن المؤمن لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وإن خاف من غيره من الأسباب الطبيعية التي تسبب الخوف فإنه يلجأ إلى ربه ويتوكل عليه ويعتصم به فيدفع الله عنه هذا الخوف. يبقى حقيقة الأمن في الدنيا لا يحصلها كاملة إلا المؤمن، لأن الأمن في الأصل أمن الإيه؟ القلوب والأرواح، والفزع هو فزع القلوب والأرواح. لذلك الحسن رضي الله عنه كان يقول فوالله وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. في الرواية الثانية ذل المعصية لا يفارق رقابه. تلاقي مواكب للظالمين ولابسين بقى البدل الرسمية والنياشين وحراسة 3 كيلو 4 كيلو رعب، مع إن هو اللي مع القوة وهو اللي مرعوب. خلاص فيبقى الأمن ده شعور مش مظهر. الأمن ده إيه؟ شعور داخلي مش مجرد مظهر. فالأمن الكامل لصاحب التوحيد الكامل، لأنه صاحب الاتصال بالله عز وجل على وجه كامل تام، فيزول من قلبه المخاوف حتى لو في أسباب تخوفه، حتى لو فيه ظالم، حتى لو فيه سبع، حتى لو فيه عدو، حتى لو فيه مرض مهلك، كل دي أسباب طبيعية للخوف. لكن بكمال التوحيد وتمامه يحصل للمرء كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى فيزول خوفه ويحل محله الأمن والطمأنينة. يبقى تاني اللي هيأتي به اللي هيتخلص من الظلم الكامل هو الشرك، يعني لا يكون عنده أي شيء من الشرك نهائي، يعني ما عندوش ولا ذرة شرك. يبقى في المقابل ليه إيه؟ الأمن الكامل والإيه الاهتداء الكامل في الدنيا والآخرة. طب الأمن في الدنيا واضح، الاهتداء في الدنيا أجل نعمة إن المرء يهتدي إلى الصراط الله المستقيم. شوف السبل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وخط النبي عليه الصلاة والسلام خطا طويلا وعلى جنبتي الصراط إيه؟ خطوط متعرجة كل واحد منها عليه شيطان يدعو إليه. قال هذه السبل. نعمة الاهتداء بقى أنت دلوقتي لما بتقول منهج أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة وهي طريق من وسط 73 طريقة، 73 طريق أنت بتختار منهم طريق، شفت نعمة الاهتداء بقى؟ يبقى أولئك لهم اللي حقق التوحيد. وشوف فضل التوحيد بقى، ده فضله بقى اللي حقق التوحيد ويتخلص من الشرك ينال الأمن، الأمن الحقيقي وأمن القلوب والأرواح والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. يأمن يأمن يوم الفزع الأكبر، يأمن عند الميزان، يأمن عند تطير الصحف، في أمن يؤمنه الله عز وجل وتنزل عليه الملائكة عند خروج الروح تؤمنه وتبشره وتزيل عنه الفزع، ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. طيب وفي الآخرة في اهتداء كما قال عز وجل ويدخلهم الجنة عرفها لهم فيهديه إلى منزله في الجنة، وكما في الحديث فما أحدكم بأعرف منزله في الدنيا منه بمنزله في الإيه؟ في الجنة، عارف وريح فيه، عارف منزله. فنسأل رب العالمين أن يرزقنا الأمن والهدى في الدنيا والآخرة. يبقى أولئك لهم الأمن هم مهتدون. طيب يبقى في ارتباط بينهم ببعضهم. يبقى لو واحد جاب الشرك الكبير اللي هو الايه نسبة 100% ده، هيبقى الأمن والاهتداء عنده كام؟ صفر. يعني أمن واهتداء صفر، يعني هيكون مخلد في النار والعياذ بالله. دي مشكلة كبيرة. طيب نكمل بقى، فهمنا الجزئية ديت، نكمل كلام الثانية. بيقول فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهيستدل بحديث لأبي بكر الصديق وإن كان إسناده في ضعف، إن الإنسان أيونا لم يعمل السوء فيقول لمسا صلى الله تنصب ألست تحزن أليس يصيبك اللأواء فذلك تجزون به. فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة، إذا مات ودخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. أنت عارف هو عايز يقول ابن تيمية هنا كلام مهم جدا. بيقول لك في دايرة كده اسمها دايرة الاهتداء والأمن، ودايرة اسمها دايرة الاصطفاء. اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فدخل في الإسلام، ده دخل داخل دايرة الإيه؟ الاصطفاء. جوه دايرة الاصطفاء ديت الناس إيه؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ظالم لنفسه. ظالم لنفسه يعني إيه؟ بيقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى، بيقع في الذنب، بيتبع الهوى، يبقى ظالم لنفسه. طب يسمى ظالم لنفسه ليه؟ لأنه بيعرض نفسه لإيه؟ للعقوبة، بيعرض نفسه للتلف. طيب يبقى ده الأول. مع إنه ظالم لنفسه هو من أهل الإيه؟ الاصطفاء. ثم اصطفينا الإيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هو أهل الاصطفاء، هو دخل الدائرة لسه، بس ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد. مقتصد اللي هو بيقوم بالواجبات ويترك المحرمات، بيعمل اللي عليه. مقتصد زي اللي ليه دخل شهري 1000 جنيه ومصاريفه 1000 جنيه، له مدين ولم يقترض ولم يقصر في النفقه اللي عليه، هو اللي جابه انفقه، يبقى ده اسمه ايه؟ مقتصد. وفي حاجه ثالثه بقى اعلى، سابق بالخيرات، ذلك هو الفضل الكبير بقى. خلاص السابق بالخيرات، المتاجره مع ربنا سبحانه وتعالى، والاكثار من الاعمال الصالحه، والترفع عن المكروهات وعن المباحات التي تستنزف او تستهلك عمر الانسان. يبقى دي اسمها دايره الايه؟ الاصطفاء. ابن تيميه عشان يشرح لنا المثال الايه بتاعتنا بتاعت سوره الانعام دي بيقول ايه؟ فمن لم يلبس ايمانه بالشرك الاكبر، يعني ايه؟ انتفع عنده الشرك الاكبر، يعني بقى موحد. يعني قال اشهد ان لا اله الا الله، يعني بقى موحد وانتفع عنده الشرك الاكبر. هيدخل داخل دايره اسمها دايره الايه؟ الامن والاهتداء برضه. طب الناس داخل دايره الامن والاهتداء دول ايه؟ نفس التدريج كده. في واحد هيكون له امن واهتداء ضعيف جدا، بمعنى ان هو يخرج من النار يوما ما بعد ما يصيبه ما يصيبه، فيامن يوما ما من الفزع ويهتدي الى الجنه يوما ما، اصابه قبل ذلك اليوم ما اصابه. في بعض الناس هيكون لا، عنده من الأمن والاهتداء ما يمنعه من دخول النار ابتداء، فيأمن من دخول النار ابتداء. نسأل رب العالمين أن يقينا عذاب النار. يبقى يمنع إيه من دخول النار ابتداء، ويهتدي إلى الجنة ويدخلها ابتداء. وفي بقى مرتبة أعلى من كده اللي هيحصل هذا الأمن والاهتداء في المنازل العليا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. فهمنا القصه دي؟ يبقى مش معنى بيقول ابن تيميه ايه بقى؟ فمن سلم من اجناس الظلم الثلاثه، ايه اجناس الظلم الثلاثه؟ الشرك وظلم العباد وظلم العبد لنفسه بما دون الشرك، كان له الامن التام والاهتداء التام. يعني ايه قلنا الامن التام والاهتداء التام؟ كامل مطلق. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه، واحد بقى ما سلمش من الظلم لنفسه، من المعصية، من النظرة المحرمة، الكلمة المحرمة، من مال محرم، من أي معصية، كان له مطلق الأمن والاهتداء. انت عندك في الكتاب ايه؟ لا صلح دي بقى، صلح دي. كان له مطلق الأمن والاهتداء، مش الأمن والاهتداء المطلق. على فكرة هو أي السياق عقليا مستحيل يبقى كده، تعرف ليه؟ صح؟ هو بيقول له إذا كان سلم من أجناس الشرك الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام. طب وإذا لم يسلم، المفروض أنا أعكس النتيجة برضه، إذا لم يسلم يبقى له بقى، أيوه يبقى ليه الإيه؟ مطلق الأمن والاهتداء، بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة يوما ما كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته إلى الجنة. ويحصل الله من نقص الأمن والاهتداء، هو ده بقى، يحصل الله من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. خلاص؟ بيقول وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم. أهل الكبائر وإن كانوا مقصرين وإن كانوا مذنبين إلا أنهم في المجمل موحدون، صح؟ في المجمل موحدون، فبالتالي معه قدر من الأمن والاهتداء بقدر ما معه من الإيه؟ من التوحيد. تمام؟ يبقى لما يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكون بهم من المهتدين صراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الهداء لهذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر، وده الأظهر في الآية. ليه الأظهر؟ تفسير الصحابة ابن مسعود، الحديث بتاع ابن مسعود أصح، يعني هو ده الأظهر، وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام ليه. خلاص؟ يبقى الأراضي الأكبر، ونقول كده هو الأظهر في تفسير في الآية، فمقصوده أن من لم يكن من أهله، أي من أهل الشرك الأكبر، فهو آمن مما وعد به المشركون الشرك الأكبر من عذاب الدنيا والآخرة. خلاص كده؟ وإذا كان مراده جنس الشرك، يعني أي حاجة من الشرك، أي نسبة من الشرك، يقال ظلم العبد لنفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر. طبعا بعض الناس يقول لك ببغض الواجب، صح؟ عندك بعض ولا ببغض؟ لا صلحوا ببغض، دي بقى هي بعض الواجب بالعين، بعض كحب كبخله لحب المال ببعض الواجب، يعني يبخل عن بعض الواجبات عليه زي الزكاة والنفقة الواجبة لحبه للمال، هو شرك أصغر. ليه بقى شرك أصغر؟ ما هو المفروض ان المحبة ديت في صورتها الكاملة لله عز وجل تمنع من المحرمات وتوجب فعل الواجبات، صح؟ فاذا كان حب الحاجة معينة بيمنعني من فعل واجب، او حب الحاجة معينة بيحملني على الوقوع في محرم، يبقى هذا نوع من عشان العلماء دخلوا المعاصي وشعب المعاصي المختلفة والمخالفات والمحرمات في شعب الشرك والايه والكفر، زي شعب الايمان كده، فيه شعب للايمان زي الإماطة الأذى عن الطريق. بس لو في واحد جه أماط الأذى عن الطريق يدخل في الاسلام، يعني واحد مشرك جه أماط الأذى عن الطريق تقربا كده يدخل في الاسلام، لا، يبقى هي شعبه لكنها لا تصلح انها تكون سبب للدخول في الاسلام. كذلك في شعب للكفر، في شعب للشرك زي سائر اجناس المعاصي، لكن لا توجب للمرء الخروج من الإسلام إلا إذا أتى بالإيه؟ بالنواقض التي تخرج من الدين. ده أمر يكون مهم، يعني يكون مطلوب. خلاص؟ ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، لهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. وابن القيم قال نفس الإيه؟ ابن القيم قال نفس الكلام في المقطع اللي جاي ده في الصواعق المرسلة فيغني عن إعادته. نفس كلام ابن تيمية قال نفس كلام تيمية بأسلوبه يعني. بس في آخر كلمتين لابن القيم هنبدل برضه، هو بيقول فالظلم التام رافع للأمن والاهتداء التام. لا، نقول رافع لمطلق الأمن والاهتداء. ماشي، بصيتوا على كلام ابن القيم؟ بيقول فالظلم التام رافع للأمن والاهتداء المطلق. الظلم التام يعني الظلم الايه؟ الكامل، الشرك الأكبر. الشرك الأكبر بيرفع ايه؟ لا، الشرك الأكبر مش بيرفع الاهتداء الكامل. تعرف يعني بيرفع الاهتداء الكامل؟ يعني اقول لك انا رفعت عنك الاهتداء بنسبة 100%، طب ما بقي الاهتداء بنسبة 90 وبنسبة 5، صح؟ لكن بيرفع عنك مطلق الاهتداء، يعني ما عادش ولا ذرة ايه؟ أمن، مطلق الأمن والاهتداء. خلاص؟ يبقى الظلم التام رافع لمطلق الأمن والاهتداء. خلاص؟ تكون واضحة بس دي النقطة اللي فيها ايه؟ فيها تعديل عند كلام النقيب. لكن هو نفس الكلام. سماها رافع لمطلق الأمن والاهتداء. هي غلطة في العبارة مش في الكلام يعني، غلطة في العبارة. طيب بنقول الحديث بقى اللي جاي، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. من شهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق، يعني وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الجنة على ما كان من العمل. أخرج الحديث، متفق عليه. عبادة بن الصامت صحابي جليل خزرجي، كان أحد النقباء في بيعة العقبة بدري، شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 34، وقيل شهد خلافة معاوية. قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. هذا الموضع من شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن من أشكل المواضع اللي بيستدل بيها بتوع جماعة التكفير والتوقف وغيرهم في عدم إثبات الإسلام للناس. الكلام ده لو خدناه على ظاهره كده ممكن يحمل عدة محامل غير صحيح. هو ما يقول، هو عايز يشرح دلوقتي، بيقول معنى من شهد أن لا إله إلا الله، يقول من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. الكلام ده صح، بس نقول عارفا بمعناها المعرفة الإجمالية. تعرف يعني المعرفة الإجمالية؟ يعني لا إله إلا الله تعني أن هناك إله واحد يعبد هو رب العالمين سبحانه وتعالى، اسمها المعرفة الإجمالية. أما معرفة تفاصيل لا إله إلا الله في الحقيقة دي تكون عشان نجيب الصورة الكاملة لها تبقى معرفة الدين كله، لأن الدين كله عبارة عن إيه؟ مقتضى لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ والعمل بمقتضاها باطنا وظاهرا، العمل أيضا بما تقتضي هذه الكلمة إجمالا من نفي الشريك. هنضرب مثال يوضح الموضوع ده. لو جه واحد وتقول له أنت قال لا إله إلا الله وبعدين قال لك صدق أنا بعبد الله وبعبد معاه واحد تاني، تقول له يا أخي مش أنت قلت لا إله إلا الله؟ يقول لك أنا ما أعرفش إن لا إله إلا الله معناها إن أنا أعبد ربنا لوحده. الحقيقة بقى الراجل ده قال لا إله إلا الله؟ لا، فاهمين؟ هو يعتبر ما قالهاش أصلا. بالظبط زي ما تجيب واحد أجنبي إنجليزي أو فرنسي وتكتب له بالإنجليزي كده إلا إيه؟ لا إله أي إلا إيه إتش كده، لا إله إلا الله بالطريقة دي، وتقول له اقرأ يقرأ. هل هو كده بقى مسلم؟ أصل لا إله، عشان كده بعض العلماء يقول لك إيه؟ ولا يقبل العذر بالجهل في أصل التوحيد. هو ده أصل التوحيد. واحد يقول لك أنا أجهل إن لا إله إلا الله معناها إنه أعبد ربنا لوحده، فإيه المانع إن أعبد ربنا وأعبد معاه غيره؟ يقول أنت كده أصلا ما دخلتش في الإسلام لسه. أنت كده لسه إيه؟ ما دخلتش في الإسلام أصلا. واضح معنى يا اخوانا ولا لا؟ فعشان كده بنقول من شهد الا الله تكلم بها عارفا لمعناها، لازم يكون عارف ان لا اله الا الله اجمالا تعني انه اله واحد لا يعبد غيره اجمالا، عن اثبات حكم الاسلام بكده. ويخلو من الشرك باطنا وظاهرا على المعنى ده برضه اجمالا. فلا بد من في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما كما قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. مش عايزين بقى نخلط في شروط لا اله الا الله اللي بتنفع عند الله عز وجل في الآخرة وبين إثبات حكم الإسلام للناس في الدنيا. وإلا بقول لك إيه، فلا بد من العلم، أقول له ده أمر ظاهر. اليقين بقى أنت تعرف منين اليقين ده في قلب الشخص اللي قدامك ما لم يصرح بلسانه، صح ولا لا؟ يبقى بنقول إن لا إله إلا الله من نطق بها عارفا لمعناها الإجمالي أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى حقا، واستلزم ذلك أنه ينفي عنه الشريك سبحانه وتعالى لا يشرك به ظاهرا ولا باطنا، ده قلنا إيه نفعته هذه الكلمة. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. إحنا هنحمل الكلام على أحسن المحامل ونقول فغير نافع في الإيه؟ في ترك المؤاخذة، لأن الحاجات اللي بيعددها دي كلها عمل القلب واللسان والجوارح فيه منه عمل من أصل الإيمان إذا زال زال الإيمان كله، وفي عمل منه من واجبات الإيمان إذا لم يوجد أثم العبد واستحق العقوبة، وفي عمل من أعمال القلب والجوارح واللسان مستحب، صح ولا لا؟ الرضا على قول عامة العلماء إيه؟ الصبر واجب والرضا مستحب، ورضا عمل القلب، صح؟ المحبة اللي محبة الله عز وجل اللي تحملك على قيام الليل وترك النوم أو على الإنفاق مع حب المال، النفقة الإيه؟ المستحبة، مش دي محبة مستحبة؟ طيب يبقى ده عمل قلبي ولا مش عمل قلبي؟ يبقى عمل القلب في منه أصل، اللي مش هيحب ربنا هيبقى كافر، ده اسمه أصل إيه؟ عمل القلب اللي هي محبة التأله والتعبد لله عز وجل. وفي منه واجب اللي هو محبة ربنا اللي تمنعك من الوقوع في المعصية ومن ترك الواجب، يبقى دي اسمها محبة إيه؟ واجبة. وفي محبة ثانية مستحبة اللي هي تحملك على ترك المكروهات والمباحات وفعل المستحبات. طب اللسان فيه منه النطق بالشهادتين ده أصل، لو ما نطقش بالشهادتين إيه؟ لا يثبت الإسلام أصلا، لابد من الايه في صحه الاسلام من ندخل شهادتين. طيب وبعدين فيه منه الكلام الواجب اللي هو زي القراءه في الصلاه، وفيه منه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده الواجب، وفيه منه الذكر والتسبيح وقراءه القران المستحب، اعمال الجوارح على القول بكفر ترك الصلاه هيبقى ايه؟ ان في منها جزء في اصل الايمان ودي خلاف من اهل السنه، وجزء منها من واجبات الدين اللي هي ايه؟ الزكاة والصيام والحج وسائر ايه فروض الاسلام. وفي جزء منها مستحب اللي هو زي بقى قيام الليل وزي صوم النوافل وزي التصدق بفضول الاموال وغير هذا. يبقى ما ينفعش اقول ان قول القلب واللسان وعمل القلب والجرح غير نافع بالاجماع، لا. يبقى عايز نقول غير نافع بمعنى انه غير رافع عن المؤاخذة، غير نافع في ترك المؤاخذة إذا كان فقد الإنسان أمر من الواجبات اللي يجب عليه إيه؟ تحصلها بالقلب واللسان، أو غير نافع لو الإنسان خالف أصل الإيمان يبقى غير نافع في إخراجه من النار يوما ما وإنما يوجب له الخلود. أما إن الكلام ده يتخذ مشكلا كده ويتعمل به إن لما يجي واحد عايز يسلم يقول له اعمل، يقول اعمل ايه؟ يقول له المفروض النبي عليه الصلاه والسلام اي واحد كان بيجي عايز يسلم كان بيقول له ايه؟ لا الشهادتين قبل ما يعلمه كان مسلم ولا مش مسلم؟ وقال الشهادتين. بعد ما قال الشهادتين قبل ما يعلمه بقى كان مسلم ولا مش مسلم؟ ايوه ماشي. لازم نقول ماشي. يبقى كان ايه الاول؟ كان مسلم. ابن رجب نقل اجماع الكلام معاه. ابن رجب الحنبلي نقل اجماع هذا الكلام في جامع علوم الحكم في الحديث اللي هو بني الاسلام على خير اللي هو حديث جبريل. خلاص؟ أخبرنا عن الإسلام، أخبرنا عن الإيمان، أخبرنا عن الإحسان، نقل فيها الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالإسلام لكل من شهد بالشهادتين. وأقول لهم علموه، مفيش مانع، لازم يتعلم، أمال لازم يتعلم، بس السؤال بعد ما يشهد الشهادتين وقبل ما يتعلم حكمه إيه؟ مسلم. كلام جميل. يبقى كان عارف بمعنى الشهادتين بمعنى إيه هنا، طالما حكينا بإسلامه المعنى الإجمالي بتاعه لا إله إلا الله. وصلت الحته دي ولا ايه؟ ترك المؤاخذه يعني ايه؟ اللي هو الرد على المرجئه. لو واحد قال لا اله الا الله وعمال يتساهل في فعل المعاصي ويترك الواجبات، هل ده يرفع عنه الاسم الشرعي ولا هو اثم ويستحق العقوبه يوم القيامه؟ اثم ويستحق العقوبه يوم القيامه. خلاص؟ واضح كده؟ ماشي. الصلاه فيها خلاف بين اهل السنه. عامة العلماء على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر كفر النقل عن المنهج. وذهب بعض العلماء يعني وجه عند الحنابلة وبعض علماء الشافعية إلى أنه يكفر كفر النقل عن المنهج. أما عامة العلماء فعلى خلاف ذلك. وغيرها من أعمال الجوارح المباني الأربعة يضعف فيها الخلاف جدا في الزكاة والصيام والحج. إيه بقى أصل عمل الجوارح دي؟ جت منين؟ مين أول واحد من العلماء قال كلمة أصل عمل الجوارح دي؟ في الواقع دي كلمة محدثة قالها بعض العلماء المعاصرين أو المشايخ المعاصرين اللي فهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الفهم. ابن تيمية بيضرب مثال جدلي في كتاب الإيمان، بيقول: فمن الممتنع أن يكون المرء مؤمنا وهو عاش عمره لم يصلي لله، لم يسجد لله سجدة، ولم يغتسل من الجنابة، ولم يذكر له، وغير هذا. الإمام الذهبي علق على هذا الكلام في كتاب مختصر الإيمان. حد قرأ مختصر الإيمان للذهبي؟ كتاب رائع، اختصر كتاب الإيمان للشيخ ابن تيمية. علق على الكلمة دي بالضبط، قال إيه؟ الكتاب يقول من الممتنع. الإمام الذهبي قال له في الهامش إيه؟ قال: ليس ممتنعا بل ممكنا إذا كان مرجئا غاليا في الإرجاء ولم نكفره. وصلت كده؟ يبقى ده فهم الذهبي لحقيقة المسألة. لا، في فهم تاني اعمق من كده، او مش اعوذ بالله، او فهم تاني يعني ايه من وجهه اخرى غير هذه النقطه. كلمه عاش عمره لم يسجد، العمر ده قد ايه؟ اللي متبادل الذهن السنين طويل. طب ما تقول في رجل اسلم عند دخول وقت صلاه العصر ثم عاش حتى خرج وقت العشاء او خرج وقت المغرب، يعني خرج من صلاه العصر كامله والمغرب، خلاص اهو وجب عليه صلاتين مختلفتين ما بيجمعوش، مش هطلعك من خلاف خالص. ماشي؟ قعد من اول ما اسلم لحد ما مات ساعة اذان العشاء في معصية متصلة. على الكلام اللي طلع بقى من شقشقات الكلام والابتداعات المحدثة اللي احنا بدأنا نسمعها في الايام دي، ان ده تارك اصل عمل الجوارح. وهو متمكن، بس لانه عاش 7-8 ساعات مكلفا بهذا الكلام، هو ما حدش متصور ان هو ايه؟ يحكى تقول له يكفر ولا ما يكفرش؟ يسكت. مش جاهل بحاجه، هو اللي جاهله. اسلم وعارف ان يجب عليه احكام 1-3 وخلاص، بلاش كافر واسلم، عشان بلاش كان صبي وبلده جرى عليه قلم التكليف ومات بعدها ب5 ساعات او بعدها بيوم، هو عايش في معصيه متصله. ورد عقلا على فكره، ده انا بجيب لك كلام ايه على فكره. الامام الذهبي بيقول اصعب من كده، بيقول لا، عاش حياته وهو مرجئ غالي في الارجاء ولم يكفره، فاهم غرضه ولم يكفر. النقطه الثالثه بقى، امتى هتحكم على تارك العمل ده بالايه؟ بالكفر. ساعة خروج روحه ولا قبل روحه تخرج؟ عشان كده من اكثر الامور المتناقضه والتي لا يثبت فيها حجاج ولا نقاش على كثره المؤلفات اللي الفت فيها. والحقيقه ان كان في تغذيه من بعض حكومات الدول العربيه زي السعوديه كده في الهاء الناس بمثل هذه الايه؟ القضايا الجزئيه، لان دي كانت القضايا اللي بيقطع فيها جماعه المدخليه والايه؟ والجميع، ويعني كان عاملينها شغلان. والف باخد من 300 مؤلف في هذا الباب، كثره الكلام ولا يسمح في النقاش بالاصول البديهيه دي. ليه كلهم؟ لانه خد كلام ابن تيميه وفهم منه فهم، وحط هذا الفهم كانه قاعده متفق عليها من اهل السنه، وذهب يستدل لها من الاصول وترك كل ده وراء ظهريه. ما ينفعش. نرجع تاني لكلامنا. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم، القرطبي ده ابو العباس القرطبي غير ابو عبد الله، مش ده المفرد، ده أبو العباس القرطبي بيقول باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق. شوف قال إيه، يلزم منه، وده ضبط علمي، ده كلام العلماء بقى. لأن المرجئة ما بيقولوش كده، المرجئة ما بيقولوش النفاق سائل، ما بيقولوش النفاق مباح، حاشم كده. هو عشان هو بيستدل على فسادهم بأن إيه، هذا القول فاسد يلزم منه شيء فاسد، عشان قال إيه، يلزم منه تسويغ النفاق، والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم على هذه الأحرف على ما يباين جميعه. يبقى كل ملل الكفر تخرج في هذا الحديث، عشان كده ده من الأحاديث أو النصوص اللي بيعتمدوها في إشهار الإسلام. الواحد يعني واحد نصراني عايز يشهد يقول قول كده، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، عشان خاطر يبقى تم له التبرؤ من معتقد النصارى الفاسد. يقول ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. هيجي هنا مسألة تانية مهمة اللي هو تعريف الإله. إيه هو الإله؟ دي مسألة لازم ناخد بالنا منها، هيبحثها هو هنا دلوقتي. إيه هو الإله؟ بناء على تعريف الإله هنفهم معنى شهادة لا إله إلا الله. فهيقول قال الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوه ردا عليه بقولهم أجئتنا. شوف بقى خد بالك، وبقولهم إيه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أم قالوا له بقى أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. دي هتوضح لي إيه هو معنى الإله بقى. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له، والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله لله ندا، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. هيبتدي يذكر بقى كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله، وهي كلمة النجاة، وهي العروة الوثقى، وهي الشهادة المعنية في قول إلا من شهد بالحق. فلا إله إلا الله دي حري بأن ينفق المرء وقتا وجهدا ومعالجة لنفسه في معرفة معناها وإلزام النفس بالعمل بما دلت عليه هذه الكلمة. فأول المراحل العلم، شو بقى إيه معنى لا إله إلا الله وكلام العلماء فيها، هيبتدي يتكلم عن إعراب لا إله إلا الله. في بس حتة هنا وجايبها عن ابن القيم، هيبقى شايف إنها ممكن تبقى مشكلة شوية على الإخوة. بيقول وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، قال ابن القيم، هو دي طبعا هو جايب المسألة هنا بإيه؟ بمعناها، لو رجعت لها انت في كتاب ابن القيم بتاع بدائع الفوائد المجلد الثالث صفحه 58 هتلاقيها صوره اوفى من كده. هو ابن القيم بيتكلم في مساله لغويه واستدل لصحه مذهبه او المذهب اللي برجحه يعني بتفسير الشهادتين واعرابه. فهو المستثنى يقول ما جاء القوم الا زيد الا زيدا جاء القوم الا زيدا دي جمله اسمها ايه اسلوب ايه استثناء. مين المستثنى منه؟ قوم. يبقى دولت الاشخاص مستثنى منه الاشخاص. طيب ليهم ايه عملوا ايه جم مش كده؟ مين المستثنى؟ زيد. بتوع اللغه بقى اختلفوا هل المستثنى مخرج يعني احنا مطلعينه من المستثنى منه ولا من المستثنى منه حكمه ولا من حكمه بس؟ المستثنى منه هم القوم حكمه انهم جاءوا الاثنين مع بعض يبقى ان القوم ايه؟ جاءوا. فهو بيرد على قول الطائفه اللي بتقول ان مستثنى مخرج من مين؟ من المستثنى منه بس. فابن القيم بقى بيرد عليهم يقول لهم ايه؟ فهمنا كده هو يتكلم على ايه دلوقتي؟ بيقول لهم بل هو مخرج من او مخرج من المستثنى منه وحكمه وحكمه فلا يكون داخلا في المستثنى. الحكم ما يكونش داخل في ايه؟ في المستثنى. اذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الاسلام بقوله لا اله الا الله لانه لم يثبت الاله لله تعالى. وهذه اعظم كلمه تضمنت بالوضع نفي الالهيه عما سوى الله واثبات له بوصف الاختصاص. العلماء بتوع اللغه اللي بيقولوا ان المستثنى مخرج من المستثنى فقط وليس مخرج من حكمه بيقولوا ان لما اقول جاء القوم الا زيد انا ما اثبتش لزيد حاجه. على كل ما هنالك ان انا اخبرت عن القوم ان هم جاءوا الا زيد فما اثبتلوش حاجه. فابن القيم برضه عليه بيقول لهم تعرفين لو كلامكم ده صح يبقى اللي هيقول لا اله الا الله ما اثبتش الالهيه لله. طب لو ما اثبتش الالهيه لله ما يدخلش بيها في الاسلام. فبيستدل على فساد قولهم بايه؟ بان لا اله الا الله يدخل بها في الاسلام اجماعا مش كده؟ صح؟ فبيقول بقى ايه؟ ادي معنى كلامه بيقول اذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الاسلام بقوله لا اله الا الله لانه لم يثبت الالهيه لله تعالى. فهمنا كلام ابن القيم؟ ماشي. وقال ابو عبد الله القرطبي في تفسير شفت ابو عبد الله ده غير ابو العباس بقى ده بتاع التفسير. ابو عبد الله في تفسيره لا اله الا الله يعني لا معبود الا هو. وقال الزمخشري لا اله دي من اسماء الاجناس اله من اسماء الاجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق او باطل. كل ما يعبد عند عابديه يسمى اله سواء كان عبد بحق او بغير حق ثم غلب على المعبود بحق. يبقى دي كلام برضه من القرطبي وقبل كده كان كلام ابن عباس وابو المظفر في الافصاح وكلام ابن القيم. انا عايزك تعد الحاجات دي هتفيدنا دلوقتي. وكلام ابن تيميه بقى بيقول الاله هو المعبود المطاع فان الاله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق ان يعبد. وكونه يستحق ان يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم ان يكون هو المحبوب غايه الحب المخضوع له غايه الخضوع. قال فان الاله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل. يقول وليس ذلك الا لله وحده ولهذا كانت لا اله الا الله اصدق الكلام وكان اهلها اهل الله وحزبه والمنكرون لها اعداءه واهل غضبه ونقمته. طيب قال ابن القيم الاله هو الذي تأله القلوب محبه واجلالا وانابه واكراما وتعظيما. وقال ابن رجب الاله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبه له واجلالا ومحبه وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح هذا كله الا لله عز وجل. فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور التي هي من خصائص الاله كان ذلك قطعا في اخلاصه في قول لا اله الا الله. وقال البقعي لا اله الا الله اي انتفاء عظيما ان يكون معبود بحق غير الملك الاعظم فان هذا العلم هو اعظم الذكرى المنجيه من اهوال الساعه. وإنما يكون علما إذا كان نافعا وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضي. وقال الطبي الإله فعال بمعنى مفعول. إله فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب من أليها يأله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وإيه؟ ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، وده كلام مضبوط جدا على فكرة. عرف مدلولها إيه؟ نفيا وإثباتا، تدل على أنه إله واحد يعبد وينفى العبادة عما سواه، واعتقد ذلك يعني وقبله وعمل به صدق. وقلنا العمل به بإجمال أو أصل العمل بمجمل هذه الكلمة اللي هو إيه؟ انتفاء الشرك ظاهرا وباطنا. وأما ما والعمل بمقتضاها يشمل العمل بالدين كله. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. قوله في الحديث: وحده لا شريك له، تأكيد وبيان لمضمون معناها. يبقى من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد وبيان لمضمون معناها. وقد أوضح الله ذلك وبيانه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. يقول بقى إيه الحتة الجاية دي؟ مهمة جدا، السطر الجاية مهم. يقول إيه بقى؟ فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، يعني رفضوا يقولوها بلسانهم ورفضوا يفعلوا ما تدل عليه. وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا، وقصد المشركون من المسلمين اللي تلبسوا بالشرك، والشيخ محمد بن عبد الوهاب أو محمد أقام عليهم الإيه؟ الحجة، ورفضوا وكابروا واستمروا على ما هم عليه من الشرك. فإن هؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. فإن أحدهم وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله بخلاف المشركين الأولين، فإنهم كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وتوحيده من مشركي العرب ومن قبله. لا، هو الوصف، أنت ما ينفعش توصف مسلم بالشرك إلا إذا خرج عن وصف الإسلام. يقولك هؤلاء المشركون يقولونها بلسانه. فإذا قلت على واحد ده مشرك بس نقول لا إله إلا الله بلسانه، ودي في حق مين؟ في حق من يقولها حال كفر، بعد بتحكم عليه بالكفر وهو بيصم على إنه يقولها. طب دي هنبين لنا بقى من بقية كتاب فتح المجيد ومن بقية، ولو أنت طلع كتاب كشف الشبهات، مين دول بقى اللي الشيخ محمد عبد؟ كان الشيخ محمد بن عبد كان يقول الإمام محمد بن عبد كان يقول: ونحن إذا كنا لا نكفر في رسائله، إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم اللي على قبر البدوي لجهلهم ولقلة من ينبههم من أهل العلم وغلبة الجهل عليهم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ فهو عرفت أنت من هنا بقى مذهب الشيخ محمد، الشيخ سلام محمد بن عبد الوهاب، هو بيتكلم في المسألة إن أهل زمانه كانوا تلبسوا بالشرك، فالشيخ بدأ يراسل علمائهم وبدأ يدعو إلى الله عز وجل في هذه الأماكن ويوضح لهم أنه تفعلونه شرك وهم يأبون. يبقى أنت بعد ما أقمت الحجة على شخص بطريقة يفهمها مثله فهو أعرض خلاص، ومن أفضل ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه أو في الآية الأخرى فأعرض عنه، فيبقى ده إيه؟ حكم عليهم بالشرك بعد ذلك. نقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله.